الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه المجيد بذاته. لو قال لك قائل إنه لا حاجة لأن يقال بذاته، لا حاجة أن يقال مثلا ينزل بذاته أو استوى بذاته، فما الجواب؟ كما زال أهل البدعة فيه. نعم، أحسنت. نعم، نعم، عندما زاد أهل البدعة في التأويل زيد لهم في البيان والتفصيل. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا في مقابل قول أهل البدع، لما زادوا في الباطل زدنا في البيان، ولو سكتوا لسكتنا. زادوا فزدنا، ولو سكتوا لسكتنا. نعم، ما معنى الاستواء؟ الاستواء له أربع معاني. نعم، وهي العلو. نعم، والارتفاع. نعم، والصعود. نعم، أحسن. هل أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة بعدد؟ لا، ما الدليل؟ نعم، الدليل على أنها غير محصورة. أروق بكل اسم هو لن تسميت من نفسنا. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصادرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وإرادته، من شقي أو سعيد تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو. رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بنبيه، فجعله آخر المرسلين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأنزل عليه كتابه الحكيم، وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. أحسنتم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره. من هذه الجملة إلى قوله: والمقدر لحركاتهم وآجالهم، أي إلى ما قبل الباعث الرسل إليهم، هذا كله متعلق بالإيمان والقدر، بالإيمان بالقضاء والقدر. ولابن القيم كلمة جميلة تلخص لك الكلام في الإيمان بالقضاء والقدر. قال رحمه الله تعالى: إنه بحر لا ساحل له، أي القدر. إنه بحر لا ساحل له ولا خروج عنه لأحد من العالمين. والشرع فيه سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها فهو من المغرقين. والشرع فيه سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها فهو من المغرقين. وهذا كلام عظيم يكتوى بماء الذهب. الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث جبريل المشهور في الإيمان أن تؤمن بالله، إلى أن قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، والحديث في الصحيح. وفي مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فتقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. وفي صحيح مسلم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر، حتى العز والكيس، حتى العز والكيس. والإيمان بالقدر له أربع مراتب، هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وقد جمعها الناظم في قوله: علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. لو سئلت ما القدر، تقول: هو علم الله بالكائنات وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها. القدر هو هذه المراتب الأربع. الأول العلم، فنؤمن بأن الله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. إن الله بكل شيء عليم، يعلم الله ما لم يكن، لو كان كيف يكون. مثال ذلك قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون مؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ولو ردوا لعادوا، لما نهوا عنه. لاحظ، هم لا يردون إلى الدنيا، لكن لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هل رأيت أمحل من هذا؟ لا يوجد شيء أشد استحالة من هذا، أن توجد آلهة إلا الله. لكن قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالله يعلم ما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. المرتبة الثانية الكتابة، أن الله كتب كل شيء. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء. وجمع هاتين المرتبتين قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. العلم والكتابة. المرتبة الثالثة المشيئة، قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وللإمام الشافعي أبيات هي من أحسن ما قيل في القدر نظما، ومن أثبت ما ينسب إلى الشافعي كما قال ابن عبد البر، وهي قوله: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن. فمنهم شقي، ومنهم سعيد، ومنهم قبيح، ومنهم حسن. والمرتبة الرابعة الخلق، الله خالق كل شيء. طيب لو قال قائل في مراتب القدر العلم والكتابة والإرادة، فهل قوله صحيح لو عبر بالإرادة بدل المشيئة؟ هناك فرق بين الإرادة والمشيئة. فالإرادة نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي التي لا بد أن تقع، وقد تكون فيما يحبه الله وقد تكون فيما لا يحبه الله، يعني تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، لكن لا بد أن تقع. فكل شيء في الكون هو مراد لله تعالى بالإرادة الكونية، منه قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وهذه الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة. والنوع الثاني الإرادة الشرعية، هذه لا تكون إلا فيما يحبه الله، وقد تقع وقد لا تقع، لكن لا تكون إلا فيما يحبه الله تعالى. ومن الإرادة الشرعية قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، والله يريد أن يتوب عليكم، وهي مرادفة للمحبة. فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، والإرادة الشرعية مرادفة للمحبة. طيب قول الإمام بن أبي زيد رحمه الله تعالى في هذه القطعة من كلامه: تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، هنا هذه الإرادة كونية أو شرعية؟ أحسنت، هذه كونية. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد كونا. هاتان إرادتان قد تجتمعان وقد ترتفعان، وقد توجد إحداهما دون الأخرى، فالقسمة رباعية. نحتاج الآن 4 أمثلة، وأريد منكم أن نعرف هذه إرادة كونية أو شرعية. مثلا إيمان أبي بكر، هذا مراد لله، إيمان أبي بكر شرعا وكونا. شرعا لأنه يحبه الله، أخذنا أن الإرادة الشرعية ترادف المحبة، وكونا لأنه وقع، لأنه وقع. طيب إيمان أبي جهل، هذا مراد لله شرعا لا كونا. نعم سنتم، شرعا لا كونا. طيب كفر أبي جهل، أحسنت أحسنت، هذا مراد كونا لا شرعا. طيب كفر رجل مات على الإسلام، مات على الإسلام، ليس مرادا لله كونا ولا شرعا. نعم. طيب هنا مسألة، كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: الخير كله في يديك والشر ليس إليك، والشر ليس إليك؟ يعني الله لا ينزل إلا عز وجل، نستقبل الله إلا يدخل في العموم. نعم مرتين. نعم بارك الله فيكم. الشر لا يضاف إلى الله تعالى استقلالا تأدبا، وإنما يدخل في عموم: إن كل شيء خلقناه بقدر. والله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا لا يكون لحكمة، لا يخلق شرا محضا لا يكون لحكمة. فالشر لا يضاف إلى الله تعالى استقلالا تأدبا معه سبحانه وتعالى، وإلا فإنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، الله خالق كل شيء، لكن لا يضاف الشر إليه استقلالا تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. وقد تأدب الجن فقالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، قالوا أريد في الشر، لم يصرحوا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى تأدبا مع الله تعالى. إذن الشر لا يضاف إليه تعالى استقلالا تأدبا معه سبحانه وتعالى، وإنما يدخل في عموم إن كل شيء خلقناه بقدر. وقد ضل في هذا الباب طائفتان، القدرية والجبرية. القدرية نفوا القدر، والجبرية غلوا في إثباته. القدرية نفوا القدر، فالعبد عندهم هو خارق فعله، والجبرية غلوا في إثباته، فالعبد عندهم كالريشة في مهب الريح، حركاته كحركة المرتعش. ويرد على الطائفتين قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا رد على لمن شاء منكم أثبت المشيئة للعبد، إذن العبد ليس مجبورا، إذن هذا رد على الجبرية. لمن شاء منكم أن يستقيم أثبت المشيئة للعبد، إذن هذا رد على الجبرية الذين يقولون العبد يعني مجبور على فعله. نعم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أثبت المشيئة لله، فهذا رد على القدرية الذين نفوا القدر. القدرية يقول إن العبد هو الذي يخلق فعله، الجبرية يقول العبد مجبور على فعله كالريشة في مهب الريح. كل فعل رأيته في القرآن مضافا إلى العبد فهذا رد على الجبرية. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هنا جملتان، اعملوا هذا رد على الجبرية. أحسنت، الجبرية أثبت للعبد عمله فليس مجبورا، قال اعملوا هذا أمر للعبد بالعمل، إذن ليس مجبورا. فكل ميسر لما خلق له، هذا رد على القدرية الذين نفوا القدر. وهنا قصة حصلت توضح فساد مذهب القدرية، والمعتزلة من القدرية. دخل أعرابي على عمرو بن عبيد المعتزلي فقال إن حمارة لي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد اللهم إن حمارته سرقت ولم تريد سرقتها، وقدري قال اللهم إن حمارته سرقت ولم تريد سرقتها فرددها عليه. فقال الأعرابي كف عني دعاءك الخبيث، إذا سرقت ولم يريد سرقتها قد يريد ردها ولا ترد. انظر الأعرابي بفطرته علم ضلاله قولهم. ثم انتقل إلى الكلام على الإيمان بالرسل فقال الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. أعظم نعمة أنعم الله عز وجل على عباده أن أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب لإخراجهم من الظلمات إلى النور. وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والإيمان بالرسل من أصول الإيمان، وهو أحد أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والرسل منهم من قص الله علينا ومنهم من لم يقصص علينا، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والذين قصوا علينا في القرآن من الأنبياء 25 نبيا، 18 نبيا في موضع واحد، ذكروا في موضع واحد وهو نعم الآية أحسنت، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وابن له إسحاق لا إبراهيم حسب إبراهيم وابن له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليساء ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18، بقي 7 وقد جمعهم الناظم مع الإشارة إلى 18 فقال في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا، إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا، ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا، ومن كذب واحدا من الرسل فقد كذبهم جميعا. والدليل على هذا قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، نوح عليه السلام كذب قومه به وهو أول رسول، فكيف كذبوا جميع المرسلين؟ دعوة الرسل واحدة، من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل، لذلك قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، من كذب واحدا منهم فقد كذب جميعهم. وأعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها في آخر الزمان أن بعث رسوله الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم، فدلنا على كل خير وحذرنا من كل شر، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم آية، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة دعوة وأمة إجابة، فأمة الدعوة كل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وأما أمة الإجابة فهم من وفقهم الله تعالى للدخول في دينه الحنيف، وشريعته صلى الله عليه وسلم لازمة للجن والإنس، قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، جزاك الله خير، أخرجه مسلم. وأنزل عليه كتابه الحكيم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وشرح به دينه القويم، السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بينت الصلاة، بينت الزكاة، بينت الحج، بينت باقي الشرائع، وهدى به الصراط المستقيم، قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وحاجة المسلم إلى الهداية إلى الصراط المستقيم أعظم حاجة، لذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين، الفاتحة التي تجب قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضها ونفلها، ما ذاك إلا لأهمية هذا الدعاء، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. الساعة تطلق ويراد بها الموت عند النفخ في الصور، في صحيح مسلم وتقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وتطلق ويراد بها البعث، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. مقصود بالساعة هنا البعث، وكل من مات فقد قامت قيامته، ولا يعلم متى تقوم الساعة، متى تقوم الساعة إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، كان في البخاري. ولاحظ عبارة المؤلف: وأن الله يبعث من يموت، عبارته تشمل كل من مات، قبر أو لم يقبر. فحتى من لم يقبر بأن نهشته السباع أو مات غريقا، فإنه يبعث. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا. والبعث يوم القيامة يكون بإعادة الأجساد التي كانت في الدنيا، يعني لا يكون بأجساد جديدة لم تكن موجودة في الدنيا، بل هذا الجسد في الدنيا هو الذي يكون البعث بإعادته يوم القيامة. وما الدليل على هذا؟ الدليل قوله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، لاحظ السمع الذي كان في الدنيا والبصر الذي كان في الدنيا والجلود التي كانت في الدنيا تشهد يوم القيامة. إذن البعث يكون بإعادة الأجساد التي كانت في الدنيا. وكثيرا ما يأتي في القرآن تقرير أمر البعث بثلاثة أمور: الأول التنبيه بخلق الإنسان أول مرة، يعني هذه أمور يستدل بها عند تقرير البعث، يأتي تقرير البعث بهذه الأمور. الأول التنبيه بخلق الإنسان أول مرة، ومنهم في القرآن أين تجد التنبيه بخلق الإنسان أول مرة في تقرير البعث؟ نعم نعم أحسنتم أحسنتم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة كما بدأكم تعودون كما بدأنا أول خلق نعيده. نعم أحسنتم. الثاني التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها، أين تجد هذا في القرآن؟ نعم أحسنت أحسنت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. أحسنت. الثالث التنبيه بخلق السماوات والأرض وهو أعظم من خلق الناس، أين تجد هذا؟ خلق السماوات والأرض. أحسنتم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. طيب، هذه الأدلة موجودة في صدر سورة النبأ. قرر البعث الذي هو النبأ العظيم بهذه الثلاثة، هذه الثلاثة اجتمعت، هذه متفرقة في القرآن وقد اجتمعت في أول سورة النبأ، والوقت قد أدركنا، لذا فإن شاء الله لو نتأمل في صدر سورة النبأ، وأسمع منكم إن شاء الله في أول الدرس القادم كيف قرر البعث بالتنبيه بخلق الإنسان أول مرة في سورة النبأ، وبالتنبيه بإحياء الأرض بعد موتها، وبالتنبيه بخلق السماوات والأرض وهو أعظم من خلق الناس. جزاكم الله خيرا ومبارك فيكم. فتح الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.